السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب حلية طالب العلم. وهذا الكتاب تناوله عالمان لا خلاف في رسوخهما في العلم عند علماء المسلمين، أحدهما صاحب المتن والآخر قام بالشرح. أما صاحب المتن فهو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله، وأما الشارح فهو الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وأجزل الله عز وجل لهما المثوبة. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أريد أن ننبه إلى أمر في غاية الأهمية، وكثير من إخواننا الطلبة يتغافلون عن هذا الأمر. وهذا الأمر هو نظر طالب العلم إلى قلبه ومتابعته له، وأيضا التأدب بالآداب العامة لطالب العلم مع نفسه ومع غيره. هذان الأمران يتغافل عنهما الكثير، ويجعلون جل اهتمامهم بعلوم الآلة أو بعلوم الشريعة، ويهملون هذا الجانب. لذلك هناك ما يسمى بالسلم التعليمي الذي كان يرتقي فيه الأئمة المتقدمون، فلما بدأوه من أوله تربعوا ووصلوا إلى السدة. أما غيرهم ومن أمثال غيرهم أمثالنا، بدأنا نقفز على درجات السلم دون الصعود إلى القمة من أوله. كان الرجل في الصدر الأول أول شيء يبدأ به منذ نعومة أظفاره أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ودي مسائل منتهية. يحفظ بقى على جده لأمه، على أبيه، على أمه، يحفظ القرآن، يعني لا يتجاوز 7 سنوات إلا وقد أتى عليه من أوله إلى آخره. وبعد أن يحفظ القرآن وإتقانا ليس بعده إتقان، يدفع إلى علوم اللغة، لغة العرب، حتى يضبط لسانه ولا يلحن في الكلام، لأن اللحن عند العرب في غاية القبح، كون أنه يتكلم ويرفع المنصوب أو ينصب المرفوع، هذا عند لغة في العرب يعني قبح وعوار في الرجل. فكان يتعلم لغة العرب حتى يستقيم لسانه في النطق، وحتى يتمكن من البيان ومن توصيل رسالته بحسن فصاحة. بعد ذلك، بعد أن يتعلم علوم اللغة حتى يستقيم لسانه، وقبلها القرآن، يدفع بعد ذلك إلى المؤدب ليؤدبه. لما إخواني؟ قال الإمام وهب بن منبه عليه رحمة الله، وآمل أن يحفظ هذا الأثر. قال وهب: العلم كالغيث، العلم كالغيث، ينزل من السماء حلوا صافيا. معي؟ العلم كالغيث، الغيث اللي هو إيه؟ المطر. ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار بعروقها. واضحة؟ فتمتصه الأشجار بعروقها، وتحوله على قدر طعومها، وتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارا. العلم كالغيث، ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم يتعلمه المتواضع فيزداد تواضعا ويتعلمه المتكبر فيزداد تكبر. معايا شيء؟ أقول تاني الأثر ده؟ حاضر. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم يتعلمه المتواضع فيزداد تواضعا ويتعلمه المتكبر فيزداد تكبرا. وهب من المنبه. يبقى بناء على ذلك ينبغي قبل أن أتعلم أن أتأدب، وإلا لو تعلمت بغير أدب سأزداد في قلة الأدب. لذلك تجد كثيرا من طلبة العلم عنده علوم الشريعة كما ينبغي وعلوم الآلة، وتجده غليظ جاف، ما يستطيع أن يتكلم مع أحد وما يستطيع أن يتكلم معه أحد. لما لم يتأدب؟ لو تأدب ما صدر منه ذلك. لذلك من الطرائف ذهب طالب علم إلى شيخ من الشيوخ وقال له: يا شيخ، أريد أن أقرأ عليك 5 أحاديث. قال له اقرأ. أو 3 أحاديث. قال له اقرأ. فبدأ يقرأ 3 بـ4. قال له: يا بني. قال: نعم يا شيخ. قال: قم تعلم الأدب ثم اقرأ الحديث. انت قلت في البداية تقرأ 4 3، بتخلوهم 4 ليه؟ تم عديها. ما ينفعش طالب العلم، ما ينفعش. يبقى حينما يغفل الإنسان عن هذا، لا، هتيجي ايه؟ تلاقي الشخصية التي تكونت لديه شخصية معوجة ليست مستقيمة. لذلك لما تسمع مثلا كلام أصحاب التراجم في العلماء والأئمة، تجد يصف لك العالم بعلمه وبأخلاقه. وكان القوم إذا ذهبوا إلى الإمام أحمد يكتبون عنه العلم قلة، والذين يكتبون دله وسمته وحسن كلامه الكثرة. بعد ذلك يدفع الطالب العلم إلى المؤدب ليؤدبه، يبدأ يعلمه بقى التواضع، يعلمه الإخلاص، يعلمه عدم الحسد، عدم الرياء، يبدأ يثقل قلبه بالأدب وبالعلم. لذلك يقول الإمام العلم عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. يبقى لا يليق أبدا بطالب علم أن يتعلم العلوم وهو لا يحسن الأدب، لا يليق أبدا. يدفع إلى المؤدب. يقول عبد الله بن المبارك: كان الرجل إذا أراد أن يطلب العلم، والعلم يعني إيه؟ رايح بقى للإمام أحمد يقول له: حدثني يا إمام. فالإمام يقول له: حدثني كذا، ويبدأ يكتب. قبل ما يصل هذه المرحلة يقول عبد الله بن المبارك: كان يتأدب قبلها 20 سنة. يتأدب ويتربى صح، تعال نعلمك. لأن القضية مش قضية حفظ معلومات. لو حفظ معلومات حتة فلاشة ولا بتاع تحفظ أدب 1000 مرة، قضية معاش في الحفظ، قضية تأدب بأدب العلم، وبعد ذلك الطلب، وبعد ذلك تفرغ. سيكون هيمنة الأدب هي المسيطرة عليك، ومن ثم ينفذ كلامك إلى قلوب الناس. وديت يا أخوانا عوار وجدناه عند كثير من القوم. لما؟ لأن إقبال الناس على طلب العلم من غير المؤسسة الرسمية في بلاد مصر بدأت 75، كنا بادئين كلنا سوا. وسببها لما السادات مسك الحكم في 70، وكان قبله عبد الناصر فتح المجال للشيوعيين، شباب الجامعة خرب. الكلام ده أنا عصرته في 75 وفي 74، واخد بالك؟ فجوهم النظام قال لك ايه، ادوا الضوء الاخضر للعيال الملتزمين في الجامعه دول يتكلموا مع الشيوعيين ويفرموهم ويخلصونا منهم. وقد كان، وقد كان، يعني انا كان معي طالب كان يحفظ الميثاق، عارفينه اللي كتبه جمال عبد الناصر الميثاق، والله كان يجيد. فسألته أتحفظ الفاتحة؟ قال لي لا، ده قدامي. تحفظ الفاتحة؟ قال لي لا طبعا ما بيصليش، واخد بالك. فبدأنا تمكننا، لأن دول شيوعيين كفر ملحدين التغلب عليهم سهل، بدأنا نطلب العلم ونقرأ ولم نجد شيخا نلتف حوله، وأصبح كل من ترى سلني عنهم كان شيخهم كتابه، إلا من خرج وبدأ يبحث والتحق بالأكابر فأسعده الله، واحد بلد. يبقى مسألة الأدب السلم ده إحنا لم ندرك من يعلمنا إياه. لذلك يقول العبد الصالح سفيان: من أعظم النعم على الحدث، الحدث اللي زينا كده واخد بالك، اللي هو لسه ايه لم تقلم أثاره في شرع الله، ان يمن الله عز وجل بشيخ من اهل السنه فيدله على الطريق، من اعظم النعم. لذلك يقول يوسف ابن اسباط: كان ابي خارجيا واخوالي روافض. اظن مفيش اسود من كده، واخد ابوه من الخوارج واخواله من الروافض. فقال: فمن الله علي بسفيان أرشده إلى الطريق. يبقى مسألة الأدب يتأدب ابتداء وبعد ذلك يطلب العلم. طبعا إحنا دلوقتي إيه يعني اتسع الخلق على الراقع، يعني عاوزين نلحق. طب هنعمل إيه عشان نبدأ السلم التعليمي؟ الساحة فاضية وأهل البدع كثر لا كثرهم الله، فأصبح لزمن علينا بنمشي شوية، خدها شوية فقه وشوية تفسير وشوية أدب وشوية أمراض قلوب وعلاجها وشوية سيرة، نمشي. ما هو ما فيش غير كده، لكن الصواب غير كده خالص. الصواب تمشي بالسلم التعليم. طيب تأدب متى يعني يصل وضبط الأدب؟ المؤدب هو اللي يختبر، قول له ده بقى محترم، يلا وديها عند ابن حنبل حتى يأخذ منه الحديث، وديه فلان حتى يأخذ منه الفقه، وفلان يأخذ منه الأصول، لأنه تأدب. طيب لم يتأدب خلاص برجعوا تاني، تنو قاعد كده يتأدب حتى يموت وهو يتأدب. أما أنه يطلب علما بغير أدب، هذا ما لم يوجد ولم نسمع عنه. لذلك كل تراجم الأئمة المتقدمين كشيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية وابن رجب وابن كثير وغيرهم كالأوزاعي ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة، الأدب عندهم كان هو الأصل. يتأدب، إذا تأدب يبارك في أي علم يأخذه. لذلك قال بعضهم: بالأدب يفهم العلم. اكتبوها، بالأدب، كلام علي بن الحسين: بالأدب يفهم العلم وبالعلم يصح العمل وبصحة العمل تنال الحكمة وبالحكمة يكون الزهد. تاني: بالأدب يفهم العلم. ذلك مرة إمام أبو حنيفة قاعد في درس، في درس الشيخ من شيوخه، فهو قاعد مسك حصوة كده وخسفه وخبرك، فقال له شيخ: قل أدبك فطالت يدك. وخبرك قل أدبك فطالت يدك. يبقى ما كون في درس علم والهاتف المحمول يرن او ترد على واحد، خد بالك شويه، ما ينفعش ابدا ابدا. درس علم، درس علم له قداسه ليس له نظير. وخذوها مني اخواني: كلما تادبت في الطلب كلما بورك لك فيما تعنت. كنا بنقعد قدام العثيمين، والله لو لدغت احدنا حيا ما تحرك من مهابة الشيخ ومن حسن كلامه ومن بركة العلم. ده اللي عاوزين ننقله: بالأدب يفهم العلم وبالعلم يصح العمل وبصحة العمل تنال الحكمة، وبالحكمة ينال الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا تنال الآخرة. أولنا فين؟ وآخرنا الجنة. شفتوا بداية جاتنا؟ ليش ما تخبطت بقى وتدرست مصطلح وتتهكم على الناس وتبهدل الدنيا؟ يا رجل اتق الله ربك. أقولهم تاني كلمتين دول؟ أقولهم تاني؟ بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبصحة العمل تنال الحكمة، وبالحكمة ينال الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا تنال الآخرة. ده لازم يعني نتناصح ونحكم أمرنا، نتأدب ونعرف ما لنا وما عليه. خلاص يا اخوانا عرفت السلم التعليمي، حفظ القرآن ده ألف به، بعد ذلك علوم اللغة عشان يتكلم صح، بعد ذلك يتأدب. يتأدب بقى دي بقى حسب تقدير المولى عز وجل، هيقبل الأدب خلاص ادفعه يلا. لكن الإمام مالك عليه رحمه بدأ في الفتوى عندهم من العمر 13 سنة، بعد أن أجازه 30 من الشيوخ أدبوه تأديبا حسن ثم تعلم. افتي يا إمام، لكن واحد من الأئمة الكبار تعلم قبل أن يتأدب، هذا ما سمعناه ولم يحدث. ممكن في الآونة الأخيرة ده كثر، واخد بالك، كثر طلع من هنا اطلع يلا على فين علم المصطلح والجرح والتعديل، واخد بالك. لذلك ان احدهم تطاول ونظر الى حديث اعله ابن معين فقال ما هكذا تعلل الاحاديث يا ابن معين، واخد بالك. طبعا كلمه اصلا احمد بن حنبل ما كانش يجرؤ ان يقولها، قال لما لم يتادب ولم يتربى، وهذا شيء يعني منتظر وموجود يخرج من عدم الأدب. فمن أجل هذا يعلم الله ثبت الشيخ شرحنا عليه رحمة الله العثيمين، ولكن أردت أن أزداد أدبا بقراءتي لهذا الكتاب معكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم يقدر ربنا عز وجل ونأتيكم به بإذن الله تبارك وتعالى. الكتاب كما قلنا متن الكتاب للشيخ بكر ابن عبد الله وزيد، والشارح هو العلامة العثيمين عليه رحمة الله. هنبدأ يعني هقرأ واستمع، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون الكتاب معك بإذن الله عز وجل. طبعا المقدمة والأشياء هذه بتقرأها أنت. الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. طبعا بالمناسبة مصطلح طالب العلم يطلق بضوابط، يعني الإمام بقي بن مخلد الأندلسي صاحب المسند خرج في طلب العلم رحلتين، الأولى 20 سنة والثانية 15، واخد بالك. في الرحلة الثانية جلس عند الإمام أحمد فكان يدنيه الإمام ويقول له حقا هذا هو طالب العلم، بعد 35 سنة طلب يسميه طالب علم، واخد بالك. فلما احنا نتكلم ونقول يا اخواننا احنا طلبة علم، اعلم ان هذا اعتداء على المتقدمين، وهذا خدش في المصطلح، ولكن اهو من باب يعني ايه عشان ما حدش يزعل، واخد بالك. فاما الكلام لا والله بعيد خالص، انا جلست بنفسنا مع العلامة ابن باز والعلامة الالباني في حج في سنة من السنين، وقدم العلامة ابن باز الالباني ليلقي كلمة وأثنى عليه وحق له، والألباني أهلا أن يثنى عليه. وبعد أن فرغ الإمام من تقديم الإمام قال الإمام اللي هو من أحسن وبكى بكاء شديدا حتى أبكان وقال ما أنا إلا طويلب علم. إي والله، والشيخ قضى الشيخ مات عن 90 سنة الألباني، وكذلك العلامة ابن باز. الشيخ الألباني يعمل في صناعة الحديث وعنده من العمر 17 سنة، وخبرك يعني 63 سنة موروش اللي حدثني ويحيى بن معين والفضل بن أبي دكان، عشرة هذول ويجي صعلوك يتطاول عليه ويقول ان هو لا يحسن، هذا من قلة الأدب. الشاهد ان الشيخ 70 سنة دراسة يقول لك ما انا الا طويل بعيد، ولكن احنا نعمل بقى اصل المشكلة يعني ان الساحة فاضية، فقلنا نحشر نفسنا حتى يأتي الله عز وجل بالفرج. معانا شيخ فأرجو الله يبارك فيكم، يعني ايه نلزم غرزنا ونعرف قدرنا حتى لا يستدرك علينا ونتهم. قال آداب الطالب في نفسه، مدية آداب ينبغي أن أتحلى أنا وأنت به. أول أصل قال العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك، بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب، ده كلام الايه صاحب الكتاب اللي هو الشيخ بكر. الشيخ العثيمين قال العلم عبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى أن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله، فقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القائمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك نقول من علامة رضا الرب على العبد أن يوفقه للفقه في دين الله، عشان كده وديت تنشروها لعامة الناس، ليس لكثرة المال وسلامة البنية وفحولة الجسم دليل على رضا الله أبدا، بل النصوص الشرعية على العكس، بل العلامة الأكيدة والوحيدة على أن الله راض على العبد أن يوفقه إلى طاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رزقك الله الفقه في دينه، والفقه هنا يعني به العلم الشرعي، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك، فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وهذا سيأتينا. قال وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وإن شئت فزيد عليه ينوي رفع الجهل عن نفسه والعمل ورفع الجهل عن غيره. ولكن هذه تفهم ضمنا من كلام الإمام في بعض النصوص، لأن البعض يقول لك رفع الجهل عن نفسه، لا ليه يا أخوانا؟ خذوا بالكم معي، عاوزين نفرق بين العلم وبين وصف الرجل بأنه عالم، لأن الخط يجي من هنا. العلم في أكثر التعريفات حفظ بعض المعلومات واستظهارها، وكلما كثرت المعلومات كلما قيل أنه عالم. يعني سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، قيل له سمعنا أنك تحفظ 1000 حديث، قال لا أدري ما 1000، ولكن ما حفظت شيئا ونسيته. يبقى استظهر كم من المعلومات، واخد بالك؟ عشان كده فلان ده يحفظ مثلا الألفية، يحفظ الفتاوى إلى غير ذلك. يبقى استظهار المعلومات عن ظهر قلبي ده اسمه تحصيل العلم. طيب من استظهر شيئا من المعلومات عن ظهر قلب وكثرت معلوماته أيجوز لنا أن نصفه بالعالم؟ الجواب لا، إلا بالشرط الآخر وهو العمل. وضحت؟ الدليل على ذلك قوله عز من قائل على لسان نبيه يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهل. لذلك نقول وصف الجهل لا ينفك عن الآدمي مهما كثر علمه حتى يعمل بعلمه. يبقى القضية مش قضية استظهار معلومات، وإلا كما قلت الفلاشة أحسن منه منك، واخد بالك؟ تلم الدنيا الحال. يبقى لابد أن نراعي مسألة إيه، إن أنا بتعلم أرفع الجهل عن نفسي وعن غيري، ولا يتسنى لي أن أكون عالما إلا إذا عملت بهذا العلم. يقول وعليه، وعليه أي على ما سبق، وهو أن العلم عبادة، فإن شرط العبادة إخلاص النية لله عز وجل، طيب في هنا مسألة مهمة جدا واكتبها جزاك الله خير. أي عبادة أمرنا بها لها نوعي من الشروط؟ أي عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم لها نوعي من الشروط، شروط عامة وشروط خاصة. أي عبادة لها نوعي من الشروط، شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة لا تنفك عنها عبادة، وهي الإخلاص والمتابعة. إخلاص ومتابعة، إخلاص لله، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك نقول إيه؟ أن الدعوة إلى الله عبادة، بل من أدل العبادات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الآية. فلما نقول أن الدعوة عبادة يبقى معناها لابد الإخلاص والمتابعة. متابعة يعني كما دعا نبينا ندعو، فوسائل الدعوة توقيفية، ومن قال غير ذلك يعيد النظر في معلوماته. معايا مشايخ؟ يبقى الشروط العامة لكل عبادة الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. يبقى جمهورك ما هي الشروط العامة للجهاد؟ إخلاص ومتابعة. ما الشروط العامة للحزب؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإخلاص والمتابعة. ما الشروط العامة للصوم؟ إخلاص ومتابعة. كل العبادات واضحة يا إخوانا دي؟ طيب الشروط الخاصة تختلف من عبادة إلى عبادة. الشروط الخاصة في الصلاة غير الشروط الخاصة في الصوم غير الشروط الخاصة في الحج. واضح؟ يبقى كل عبادة لها كم نوع من الشروط؟ شرطين، عامة وخاصة. ما هي العامة؟ احفظها، خلاص متابعة، خلاص متابعة كلمة وردتها. خاصة بتختلف شروط الصلاة، العلم بدخول الوقت، استقبال القبلة، طهارة المكان، طهارة البدن إلى غير ذلك. شروط الصوم، الإقامة، القدرة، البلوغ، خلو المرأة من الحيض والنفاس إلى غير ذلك. يبقى كل عبادة لها شروط خاصة. يبقى حينما نتكلم عن العلم عبادة له شروط عامة، عامة إخلاصه إيه؟ ومتابعة. شروط خاصة تختلف، ما ينفعش تأخذ علم عن مبتدع. إزاي؟ ما ينفعش. سيلبس عليك أمر دينك، خاصة إذا كان متقنا للعلم الذي تأخذه عنه. لذلك أنا أذكر وأنا أحفظ القرآن بعد أن أنهيت حفظه أعطاني الشيخ إجازة بالسند إلى أبي بن كعب برواية حفص. بعد ذلك قال لي رب تعالى أنت بتفهم، تعالى أديك القراءات العشر. وفعلا بدأت، ولكن رأيت الرجل كان مبتدعا صاحب بدعة، وكنت في هذه الآونة بدأت أعتلي المنابر. الكلام ده في سنة 76-77، فوجدت أنني لو تعلمت عليه ممكن أن يرق قلبي له وأن أمتنع من التحذير من بدعتي. فقلت بقى إيه، بارك الله فيما رزق، وكفاية أول رواية حفص عن حفص، وخبلة. يبقى دي اسمها شروط عامة وشروط خاصة، والبالك لأن أخشى ما نخشى عليه أن أنت تنحرف وأنت بتطلب العلم. عشان كده يقولنا الله يبارك فيكم، واحنا بنتكلم كما قلت لكم في اول امر، والكلام ده هكرره كتير فلا يضيق صدرك، ما تحاولش تمرر حاجه وانت مش مقتنع بها، لعلي وهمت او اخطأت. يبقى الشرط الاول من شروط طلب العلم الاخلاص، اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. تخيل، فإن فقد العلم إخلاص النية، يعني لم يتعلم لله، تعلم لإيه؟ كتير لغير الله، كتير جدا وسيأتي ذكر منها، انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. لذلك عند الترمذي وغيره من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي رائحة الجنة. ومن أجل ذلك يا أخوان أرجو الله يبارك فيكم، موضوع الإخلاص والخوف من الشرك والرياء حاول بقدر المستطاع تعود القراءة فيه باستمرار، حاول. وأرشدك والله يتولاه إلى كتاب طيب مبارك يجعله الله نفعا لك في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، وهي موسوعة نظرة النعيم، من أجل ما كتب في الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم والصفات التي ينبغي أن يبتعد عنها المسلم فضلا عن طالب العلم. اقرأ باب الإخلاص، اقرأ التحذير من الرياء، موسوعة نظرة النعيم. طبعا تمنها غالي شوية، ده يجي أكثر من 70 عالم، تقف 12 مجلد، وخبرك نظرة النعيم في شمائل وأخلاق الرسول الكريم. طيب لأبعد الحدود، هي دار الوسيلة، هي اللي تتعافس معايا أخوانا كده. الشاهد عشان حتى لا نخرج عن موضوعنا، يبقى أنت كطالب علم ركزوا، الله يبارك فيكم ركزوا، أنا بقول لك من واقع ما تربينا عليه، حتى لأن الواحد فينا بينشغل ساعات في طلب علوم الآلة والعقيدة والفقه والحديث والكلام ده، ومع انشغاله في الدعوة ممكن يغفل هذه الأمور. إياك، يبقى بين الحين والحين تابع نفسك وراقب قلبك قبل فوات الأوان من ناحية إخلاص العمل لله عز وجل. طيب، إذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم، طب أنا رجل يا عم أنا معك وعاوز بقى أشتغل وأنفذ ووقع عملي، عاوز أخلص في طلب العلم، كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يحس سبحانه وتعالى على العلم والحث على شيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. يبقى لما جاء أنا أحضر درس علم، ما الذي حملنا على أنوي أجدد النية وأحكم أمري؟ أنا رايح امتثالا لأمر الله، لأن الله قال فاعلم، فاعلم أن لا إله إلا الله، برضو فاعلم أنه لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه الأمة باتفاق، يبقى أنا خرجت طلب العلم لأجل امتثال لأمر الله عز وجل، وهذا هو الأصل في كل عباد. الأمر الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الإسلام، وهذا في غاية الأهمية في الوقت الحاضر، وكثرة التلاعب والطعن في الشريعة وزعزعة الثوابت، نريد رجالا يقفون لهؤلاء المبتدع الكفر لا كثرهم الله، ولن يتسنى لك الوقوف إلا بالعلم النافع كما ذكرنا هذا في اللقاء الماضي. يبقى أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالحفظ في الصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. المعني بذلك حفظ الشريعة وحفظ الدين، الله عز وجل قدر بالسنن الكونية لابد أن يكون هناك رجال، سنة كونية ربنا قدر، وقلنا السنن الكونية لا تخرج عن قدرة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، بقوم، يبقى من يرتد منكم عن دينه هيروح، هنجيب جن ولا ملائكة؟ قال لك لا، بقوم مني، ليه؟ سنة كونية، الدين لا يقام إلا على أكتاف رجال. فمن السعادة لي ولك أن نلحق بالركب قبل فوات الأوان، وخبرك الحق بالركب يعني من احمد الله أن استخدمك لدينك. وإذا أردت أن تقف على هذه النعمة فانظر إلى غيرك ممن انشغل بحطام الدنيا، عندها تعرف فضل نعم الله عليك ستخر له ساجدا حتى ينقطع ظهرك. يبقى أنوي حفظ الشريعة. طب حفظ الشريعة، ما هي الشريعة الدين محفوظ بنا أو بغيرنا، يعني انت خذلت أنا، ها؟ سيقيد ربنا عز وجل رجلا يقوم بدوري وأشد، طب خليها بجميلة بقى وخليك خليك نصر معايا هنا كده. طيب يقول بأنوي حفظ الشريعة. الأمر الثالث أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة ولا دافع عنها أحد. لهذا نجد شيخ الإسلام أي ابن تيمية عليه رحمة الله، وكما لا يخفى هذا اللقب شيخ الإسلام إذا أطلق بدون تقييد يصرف لشيخ الإسلام، كلفظ الحافظ يصرف لابن حجر، ولفظ الأستاذ إلى أبي إسحاق الإصفرايين. دي إيه أشياء كده متفق عليها عند العلماء. ولهذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا ضلال بدعهم، نجدهم حصلوا على خير كثير. والرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة، وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران، واجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. إزاي؟ يعني كيف أتخلص من حب الظهور ومحمس؟ ما يكون كده ملئفات في القلب. طيب التخلص مبني على اعتقاد، واعتقاد يعني تصديق. التصديق لابد أن يؤثر فين؟ قلت لك يدقون بالراحة اللي هندندن حولها على طول. احنا عندنا عقيدة ومعلومات من باب الأخبار أن الخلق كله لو أطبقوا على مدحك ورفعك أيزيد في الميزان شيء؟ عقيدة نفذها. لذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين، مدحي زين من مدحته رفعته في الخافقين، وذمي شين هنزل الأرض. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ذاك الله. من أنت؟ ذاك الله. يبقى بناء على ذلك لا أنظر ولا أنشغل بمدح المادح، وكذلك لا أتأثر ولا أتغير بقدح القادحين. ولسان حالك يقول إذا مدحك أحد، لسان حالك يقول لن يؤثر في الميزان فلا أنشغل به، وكذلك إذا قدحك قادح لن يؤثر في الميزان فلا أنشغل به. من خلال ذلك ممكن يتخلص الإنسان من حب الظهور. لذلك العلماء لما جوهم يتكلموا عن الدواعي والأسباب التي تحمل الرجل على الرياء، ليه الواحد بيرد؟ قال لك ثلاث أسباب بلهم شرابة: لذة المحمدة والفرار من ألم الذنب والطمع فيما أيدي الناس، هم دول يوقعوك على طول. ثاني لذة المحمدة، واخد بالك الشيخ راح الشيخ جاء، واخد بالك الفرار من ألم الذنب، يعني الناس عم يقول ده مش محترم، فقال لك يا إيه روح صلي وروح اعمل عمرة وارسم على البيت إيه جمل وحمار ومعزة وقول ما ألف مبروك يا حاج، واخد بالك أنت إزاي؟ ليه؟ الفرار من ألم الذنب. السبب الثالث الطمع فيما عند الناس. دول الثلاث أسباب يودوا بالعبد إلى الرياء ومن ثم إلى التهلكة. التخلص بإمعان النظر والاعتقاد. لذلك المحمدة والطمع فيما عند الناس قال بعض أهل العلم موجها خطابه للمراقب يرحمكم الله، قال له استمع إليها وامعن فيها النظر، قلب من ترائيه بيد من تعصيه. وضحت؟ أظن محترمة. مش فهمها؟ زي حالات؟ زي حالات. قلب من ترائيه، أنا برائي شخص، لما؟ ليحمدني أو يكف ذمي أو عنده مصلحة عاوز أقضيها. قلبه بيد الإله الذي عصيته، لذلك ما تجد رجلا أشد غباء من المرائي. السكة واضحة ولفه ضار ولفه هباء منثور. ركزوا الله يبارك المعاني دي، حاول ما تغيبش عنك، وحاول تقرأ فيها باستمرار، وراقب نفسك. عشان كده بنقول مثل هذه الأداب وغيرها كأمراض القلوب ما ينفعش ناخد الكلام لنسقطه على الغير، لا، مش دعوة الأخ ولا دعوة، كل واحد يتحسب عن نفسه. أنا لي نفس، أنا أشوف فعلا أنا وقعت في الرياء ولا لا، فعلا أنا آتي وأجري وأذهب وأجيء وأحضر معي كراسة وبكتب للذة المحمدة أو الخوف من ألم الذم أو الطمع فيما عند الناس. وعلموا إخواني وذية سنة كونية فاحفظوها بارك الله لكم، ما ركب أحد أو ما لبس أحد عباءة الدين للدنيا إلا فضح قبل أن يموت. احفظوها كويس، ما لبس أحد عباءة الدين للدنيا إلا فضح قبل أن يموت. ليه؟ أصل الدين عزيز، ومن تمسك به لابد أن يكون عزيزا. فاحذر تلبس عباءة الدين بكثرة العلم أو بحسن السمت والدل أو بخفض الصوت أو غير ذلك لأجل دنيا ستنالها، ولكن ستفضى على رؤوس الأشهاد، ستفضى على رؤوس الأشهاد. يبقى مسألة الإخلاص يشوبها لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. التخلص من ده كله قلت لك مبني على اعتقاد، على اعتقاد، عندي عقيدة هي التي يعني تجعلني أسير كما ينبغي. لذلك طيب نقرأ ونكمل معلومة معينة كده تكتبوها إن شاء الله. يقول وعليه فالتزم التخلص، ده كلام الشيخ بكر، من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران، واجعله سلما لأغراض وأعراض، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، بل وتحمل حمى، أي تجعل بينك وبين الحرام حاجزا من حلال. ده كله بيجي فين يا أخوان؟ من خلال المتابعة. تابع نفسك، يعني أنت ماشي أو مثلا خطبت خطبة والناس أثنوا عليك أو رايح جاي كل واحد يقول لك الله يعينك، أنت كل يوم بالشكل ده ربنا يوفقك، فأنت شعرت بأريحية في القلب. لا، خاطب نفسك بقى وقول لها عيب، خليك محترمة زي ما أنت، واخد بالك؟ لأن لن يوجه إليك هذا النصح أحد. لما؟ أصل إحنا أصبحنا في وقت أنت هص ونهص، ماشي؟ يعني هتتكلم فيه مش هخلي لك، هتنصحني هنصح، ما عادش الكلام ده. لذلك قال سفيان إن استطعت كان الرجل في الصدر الأول يلقى أخاه فيقول له إن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. تاني كده شفت ذكاء الأئمة. أنا بقى بقول لك يا شيخ إن استطعت أن لا أنت قلتها إن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فيقول له يا سفيان وكيف يسيء المرء إلى من يحب؟ قال نفسك التي بين جنبيك من أحب الخلق إليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إليها. صح. يبقى أنا مرائي أنا كده ما مش محترم مع نفسي خالص، واخد بالك؟ يعني كده أفسدت العام معايا أخوانا كده. طيب قال كان الرجل في الصدر الأول، وسفيان من علماء القرن الثاني، واخد بالك؟ الصدر الأول ها؟ ثوري. نعم. كان الرجل يلقى أخاه في الصدر الأول فيقول له إن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فيقال له وكيف يسيء المرء إلى من يحب؟ قال نفسك التي بين جنبيك من أحب الخلق إليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إليه. أظن مضبوط ماشي هنا كده. طيب يقول الشيخ أي العثيمين ما قاله صحيح، حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح، ومن طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يرد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. جمعتنا مرة المقادير مع بعض الناس، كنت رأيته في الزمن القديم على غير الهدي والسنة، ثم رأيته وقد حسن هديه وسمته ودله، قلت له نسأل الله أن يثبتك على الحق. قال لي خير في إيه عادل؟ قلت له ما شاء الله سمت طيب. قال لي مصوغات تعيين. وصلت مصوغات تعيين، أخذ بالك؟ يعني زي طبع شرطة وشهادة الميلاد وشهادة المؤهل، واخد بالك انت ازاي؟ يقول ومن طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يرد الا ان ينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحه الجنه، نسأل الله العافيه. ثم ان هذه المحمده والجاه والتعظيم وصرف وجوه الناس اليك ستجده ان حصلت العلم، حتى وان كانت نيتك سليمه فهو أقرب إلى حصول هذا لك. تتشرح، خدوا بالكم معي. أي واحد، ودي ما فيش فيها نزاع ومحدش يكبر فيه، يود أن تكون منزلته عالية في قلوب الخلق، بس أنا منتهي، ويود الناس بحالة يحترموه ويبجلوه ويقدروه ويشوفوه تفضل يا سيدي، واخد بالك؟ ده هذا في طبيعة البشر. الله عز وجل أعلمنا بطريقين يؤديان لهذا الأمر، طريق محرم ومشكوك فيه وطريق حلال وأكيد. يبقى من عنده مسكة من عقل يختار الثاني لا شك فيه. الطريق الأول عن طريق العلم والعمل والزهد، واخد بالك؟ ليثني عليه الناس وتحظ منزلته في قلوبه. فبالطريق الثاني قال عز من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من منا لا ينشرح قلبه ويرقص طربا إذا سمع ذكر الإمام أحمد أو الشافعي أو ابن تيمية؟ كله صح، لهم في القلوب منزلة عالية خفاقة. لما؟ دي بقى ايه؟ سنن كونية، والله غالب على أمره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. من المؤذن؟ شو؟ مالناش دخل لنا ولا احنا نقعد نتكلم شويه معايا مشايخ. يبقى الطريق الموصل لعلو المنزله في قلوب الناس طريق شرعي، انا اعمل الصالحات والله عز وجل، لان قلوب العباد بيد من؟ خلاص بقى يبقى لك عائل وفهم كويس معايا اخي الفاضل. لذلك تجد ان العبد كلما وصل الى درجه عاليه من اليقين والتوكل قل ان يسال احدا من الخلق شيء. قل لما؟ لانه يعلم ان قلوب الخلق بيد الله، والله لا يخفى عليه شيء. فلو كان هذا الذي يريد فيه خير له لوجه الله قلوب العباد الى الرجل. وصلت لسه معايا اخوانا كده؟ ودي مرتبه عاليه جدا من وصل اليها فليعض عليها بالنواجذ ويبقى حتى يلقى الله. يبقى اذا يرتقي العبد بهذه المنزله ويخلص نفسه من هذا الامر. كيف؟ انا اصل انا عاوز الموده ورفع منزله قلوب الناس. ده انا جبلت عليه. خلاص يا الطريقه امشي صح، تمسك بالكتاب والسنه، واخد بالك، تمسك بالهدي واستقم على الشرع، فيقيد لك ربنا عز وجل في قلوب الناس المنزله. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم يوضع له القبول في الارض، المعني بذلك عند اهل الصلاح والاستقامه، لا عند اهل الفسق والفجور. لان ممكن تكون انت في مجتمع محترم خالص ولا حد قابل يشوفك، يعني يشوفه العمى وما يشوفكش، هذا واضح وواقع. فلا تعبأ ولا يحق في صدرك شيء ولا تنشغل، فهم كذباب طمع. يبقى الطريق الوحيد والاوحد لأن تحل منزلتك في قلوب القوم الاستقامة، استأتي لأن القلوب بيد الله عز وجل. نعم أخي الكلام توقع. يقول ما قاله صحيح، حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح، ومن طلب علما وهو ما يبتغى به وجه الله لا يرد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وصرف وجوه الناس إليك ستجده إن حصلت العلم، حتى وإن كانت نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. واستدللنا على صحة هذا الكلام بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والحديث الذي ذكرناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وللعلماء في هذا أقوال ومواقف. قوله في هذا إشارة إلى إخلاص العمل لله وخطورة الرياء والشرك. ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، وهو من الكتب المباركة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم به، كتاب التعالم. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته، فلما قبلت السرة سلبته. طيب، يقصد الشيخ عليه رحمة الله بهذه الفقرة بعض الوسائل التي تصدر من طالب العلم وغرضه منها الرياء، ولكن ضحك عليه الشيطان وزين له سوء عمله فرآه حسن، وهي الطبوليات. طب أقرأ كلام الشيخ العثيمين ثم أوضح ما أبهم. الطبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. لماذا سميت طبوليات؟ لأنها مثل الطبل لها صوت ورنين، فهذا إذا جاء بمسألة غريبة عن الناس واشتهرت عنه كأنه صوت الطبل، فهذه يسمونها الطبوليات، ولم أسمع بهذا ولكن وجهها واضح. طيب، وده هيجينا إن شاء الله قدام مسألة بيسموها مرض عند طالب العلم، يسموه التنمر بالعلم، أو يريد أن يشتهر يبدأ ينتقي غرائب المسائل ويتكلم فيها أمام الناس، والذي حمله على ذلك في قرارة نفسه أن يسمع به وأن يقال قال كذا وكذا. ولكن بقى الإشكال فين؟ خد بالك معي، الإشكال إن تمكن منه الشيطان ودعله يقتنع أنه ما أراد بذلك إلا تعليم الناس، ودي مسألة دقيقة قل من يفصل إليه. عارف زي ايه بالظبط؟ واحد قاعد كده عمال يتكلم وايه، وبدأ يقلل من شأن نفسه، والذي حمله على ذلك ها، وإذا يقسم بالله يا اخواننا والله انتوا ده انا الى غير ذلك، الذي حمله على ذلك ان يعتقد الناس فيه انه متواضع. واخد بالك؟ فيعني ايه، خد بالك من نفسك، وكفى مغالطة للنفس. يبقى هو اتى بمسألة الغرض منها ان يسمعه الناس ويقول الراجل ده كل يوم بيجي لنا جديد. واخد بالك؟ زي واحد مره ما عدتش بتحضر درس الفلان ليه؟ قال والله اصل ما عادش بيجيب جديد. يا ابني هيجيب لك قران غير القران، ولا بخاري غير البخاري، ما هو الدين. ولكن كل واحد بيزعق، واحد بيزعق بالراحه، واحد بيقدم بيؤخر، ولكن كله بيخرج من مشكاه واحده ويصب في معين واحد، ولكن هو الهوى حينما يتحكم بالشخص. يبقى الشاهد هو اتى بمساله غريبه عن الناس وبحث فيها وقال لك خلاص هتكلم فيها. طب ما الذي حملك على هذا؟ هل القوم في احتياج الى المساله؟ ما هو المفترض انا لما اتكلم واعظ وبالذات في المواعظ يكون الكلام موافق للقوم. واخد بالك؟ ما ينفعش ابدا يكون كثير من الناس يجهلون جل مسائل التوحيد ولهم يا اخوانا تعالوا نشرح الرحبيه في الفرائض. ما ينفعش خالص الكلام ده. لما؟ يبقى هذا بعيد عن المقام الذي يجب ان يناسبه علم معين. فياتي هذا الرجل وياتي بمسائل غريبه يطرحها على القوم، فان قيل له لما فعلت هذا؟ قال نشر العلم. طب ما انت عندك علم ثاني والناس في احتياج اليه غير هذا العلم. الذي حمله على ذلك يريد ان يشتهر، ولكن ضحك عليه شيطان وغلف له هذا الامر السيء في صوره نشر العلم. من اللي يحكمها؟ انت. لا اقدر احكم عليك ولا تقدر تحكم عليك. ومن اجل هذا لابد من النظر في النية عند الاستماع او عند الذكر او عند الكلام. طيب، يقول السرة يعني من السلطان لما اعطاها سلب فهم القرآن، وهؤلاء هم الذين يدركون الامور، ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان. يقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلونه، ثم إنهم السلاطين فيما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها فيتورعون عنها أيضا من هذه الناحية. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان. يعني شيخنا المبارك العثيمين الملك فهد عليه رحمة الله سأ على الشيخ طوب الأرض حتى يبني له بيتا يتناسب مع علم الشيخ أبا الشيخ، لأن كان بيته في عنيزة، بيت يعني إيه لو أنت طول شوية تطلع على السطح، واخد بالك؟ ومع ذلك أبا. لما؟ أصل هو ده العالم. واخد بالك؟ ما ينفعش أبدا. لذلك بيقولوا إيه، من مد يده لا يستطيع أن يمد رجله، ما يقدرش. واخد بالك؟ ومن مد يده لن يستطيع سانه، هتتكلم هيقوم ظاهر له من تحت يقوم كلمه على طول. واخد بالك؟ وهو على المنبر يعني. فخد بالك كويس. وما قدره ربنا سياتيك، واعلم ان الفقر هو الوصف الملازم لاهل العلم. ولله ضر من قال سألت الفقر يوما أين مسكنك؟ قال عمائم العلماء بيني وبينهم إخاء وعز علي ترك الإخاء. ماشي ماشي يا أخوانا. سألت الفقر يوما أين مسكنك، سمعه لأم العيال لما تروح كان يقول أنت ريق لها سألت الفقر يوما. طب عظيم نعمل سيراميك سألت الفقر يوما معاه مشايخ. سألت الفقر يوما أين مسكنك، قال عمائم العلماء بيني وبينهم إخاء وعز علي ترك الإخاء. معاه مشايخ. طيب اكتفي بهذا القدر.